أكتر من الحب أديلك إيه؟ وأكتر من قلبي حتاخد إيه؟ ده أنا كل حياتي معاك أنت، وهو ده اللي قدرت يا روح عليه. العمر كفاية اديتهولك، والشوق بحلاوته سقيتهولك، ولا شفنا من حبك حاجة، ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك، وليالي كتير وأنا بستناك، ولا عارفة ألقاك ولا قادرة أنساك. وإن كنت مكاني هتعمل إيه؟ أكتر من الحب أديلك إيه؟ الكلمات للشاعر سمير الطاير، مع ألحان الموسيقار محمد سلطان، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي. تتمنى والعمر تعال. نبيه للأسوى في قلبي مكان، ولا حتى الهجر تعالي I'm not afraid. حبيبي ازاي ازاي وبايه وبايه ارضي يا حبيبي ازاي ازاي وبايه وبايه ارضي وانا طول ايامي بفكر فيه ولا شيء في الدنيا I'll be. مكاني حتعمل ايه اكتر من الحب. Thank you. محمد علي رمضان.